بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح باب تزويج ذوات الدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب تزويج ذوات الدين. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن يطغيهن أن تبغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب تزويج ذوات الدين، يعني باب ترغيب الشرع في الزواج من المرأة ذات الدين. وهذا هو الأصل، بل الأصل في كل شيء، لا في المرأة فحسب، بل الأصل في كل شيء أن الإنسان يختار ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. في الزواج يختار ذات الدين، في الشراكة إذا أراد أن يشارك رجلا في مشروع أو كذا فليختار صاحب الدين، في الصداقة والصحبة فإن المرأة على دين خليلي فليختار صاحب الدين. هكذا الإنسان لابد أن يقدم صاحب الدين في أي أمر من الأمور، والذي تنضبط به قاعدة تنضبط به جميع القواعد. فإذا كان الشارع قد ندب إلى الارتباط بذات الدين لأنها ستكون صاحبتك في حياتك، ولهذا الله سبحانه وتعالى سماها صاحبة وصاحبته وبنيه أي زوجته والصاحب بالجنب. قال المفسرون: هي المرأة التي تكون مع الإنسان، هذا من ضمن أو أفراد تفسير هذه اللفظة. فالإنسان إذا أراد أن يختار أي شيء فليختار الشيء الذي هو مبني على الدين، حتى ولو كان فيه خسارة مادية أو قلة دنيا. فأنا مخير بين امرأة دينة من أصل طيب من أسرة معروفة بالتدين والصلاح ولكن ما لها قليل، وامرأة أخرى من ذوات الحسب والنسب والمال والجاه ولكن دينها رقيق فيه رقة، هي التي لا تحافظ على الصلوات، وهي التي لا تحفظ مظهرها بالحجاب الشرعي، إنما اللي يسموها اللي تدينا واللي مش مشكلة بنطلون بس واسع شوية واللي مش عارف ايه وكذا، وبعدين يبقى ناخدها والله سبحانه وتعالى يبقى يهديها ويصلحها، بس أبقى استفيد من المال. إنما الهداية دي سهلة، أقدر أقنعها وأقدر أمشي معها وأقدر يعني مرتين ثلاثة تبقى استجابت، تبقى برضو محجبة بكرة، ولكن وراءها من المال ما وراءها، يبقى أنا استفدت من الإيه؟ من الأمر. وكأن الهداية هذه عجينة يشكلها الإنسان في يده كيفما شاء، ويغفل الإنسان على أن الهداية هذه إنما يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما نأخذ نحن بالأسباب، نأخذ نحن بالأسباب. وإلا ما ملك نوح لولد الهداية، ولا ملك إبراهيم إمام الحنفاء لأبيه الهداية، ولا ملك محمد صلى الله عليه وسلم لعمه الهداية. فالإنسان في أي أمر من الأمور لابد أن يختار ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى، زوجة، صاحب، صديق، شريك. انظر الآن إلى الشركاء وما بينهم، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكثير ما ينفع كده وقليل ما وقليل ما وقليل ما. يبقى الإنسان يدور على القليل، وإلا تشاركه اليوم وغدا يراك الناس جميعا وفي مشاكل لا حصر لها، سرق، خان، غرر بك، يعمل من ورائك لحساب نفسه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فاظفر بذات الدين واظفر بصاحب الدين في أي مكان أيا كان، فاظفر بذات الدين. عندك محل تقف في مين؟ الأمين. عندك بنت تزوجها مين؟ الصالح. عندك ولد تزوجه مين؟ الصالحة. مشروع تشارك مين؟ الصالح. لأن الصالح له مرجعية، مش المرجعية أخواني يقول لك ده أبوه ولا عمه ولا عيلته، سيبك من المرجعية دي، حدش بيعبر الحياة دي. إن لم تكن المرجعية الدين فلا تسأل. مرجعية دين، دين أن يقع في خطأ تقول لا، الله يقول، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، حرام حلال، يجوز لا يجوز، يوم يرجع. مرجعية الدين. إنما مرجعية بقى أبوك، أبوه يأثر عليه، لا، عمه يأثر عليه، سيبك من ديك، نسايبه، عيلته، كل هذا دعك منه. إلا أن كل إنسان مرجعي، يبقى تظهر بذات الدين في الزواج، واظفر بصاحب الدين في الشراكة والصحبة والصداقة والنصح وغير ذلك من هذه الأمور. يبقى هذه قاعدة الصلاح في الكون. قاعدة الصلاح في الكون من ضمن قواعد الصلاح في الكون أن الإنسان لا يخالط إلا صالحا، لأن الإنسان تتأثر أخلاقه بمن يخالط. حتى إن السنة بتدل على أن الإنسان قد تتأثر أخلاقه بمن يخالط ولو كان من غير جنسه وهو الحيوانات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إن الغلظة في أصحاب الإبل وإن الرقة في أصحاب الغنم. اللي بيرعى إبل تلاقي عنده غلظة لأنه أخذ من أخلاق الإبل، واللي بيرعى الغنم تلاقيه أخذ، لأن حتى اللي بيهاوش على الإبل صوته غير اللي بيهاوش على الغنم. حتى التعامل مع الغنم يحتاج لصوت منخفض وإلى قوة يعني متوسطة، لكن مع الإبل يتعامل مع الإبل هذا الصوت العالي، القوة، الغلظة. هكذا يقول النبي في الصحيحين. فإذا كان الإنسان يتأثر من خلقه ولو كان من غير بني جنسه، فكيف ببني جنسه؟ فكيف بين الجنس؟ ولهذا اختر صاحبة الدين، فإن ليست شريكة يوم ولا يومين، وإنما عقد الزواج في الشريعة يختلف عن أي عقد آخر، إنه عقد الديمومة على المودة والمحبة والسكن والألفة. ومن هاته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنت تختار كم مرة في حياتك زوجة؟ مرة؟ اثنين؟ يعني مرة. والبطل بقى يعديها 2-3-4، لكن مرة الغالب 90% مرة، فهي مرة. إن رأيت أجارها وبجارها وأردت أن يعني ترجع، عندك بقى الأيماء 150,000، وعندك الشتات على بياض، وعندك مش عارف الإيه، وعندك الإيه، وعندك المحاكم، وعندك المحامين، هتشهد. فتقول الأمر الله، يعني حياة بقى بالطول ولا بالعرض، يعني صبرا بقى فإن موعدنا الجنة، أمرك يا الله. فلتدقق واختر صاحبة الدين. لهذا من تمام نصحه للأمة صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أموره، من هذه الأمور التي نصحنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تنكح النساء لأربع، لمالها أد واحد، ولحسبها أد اثنين، ولجمالها أد ثلاثة، ولدينها أد أربعة. فاظفر بذات الدين تربت يديك. تنكح النساء لأربع. بعض الناس فهم هذا الحديث على غير وجهته، ظن أن الرجل إذا أراد أن ينكح المرأة ويتزوج فليختار امرأة واحد صاحبة مال، اثنين صاحبة حسن لحسب، ثلاثة صاحبة جمال عليه الصلاة والسلام، أربعة صاحبة دين. يوم يدور على أي واحدة بالمواصفات دي كلها، جمال ومال وحسب ودين. طبعا فين دي بقى؟ منقاط. يدور فين دي؟ قد يكون إن شاء الله موجود، لكن فهمنا هذا صاحب يعني إنسان حصل 4 شهور من السنة، فهل يا ترى هو قصد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن الرجل إذا أراد أن يتزوج حرص على المرأة صاحبة هذه الصفات 4، أم ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء قصده صلى الله عليه وسلم من ذلك أن دواعي نكاح المرأة، أن الأسباب التي من أجلها تنكح المرأة في دنيا الناس لا تخرج عن 4: يا رجل يتزوج المال، يا رجل يتزوج الحسب، يا رجل يتزوج الجمال، يا رجل يتزوج الدين. هذه دواعي النكاح، أسباب نكاح المرأة عند الناس. تنكح المرأة يرغب في المرأة 4، وليس المعنى أن من أراد الزواج فليحرص على امرأة فيها 4، تبقى من ذوات 4. لا، لن تجد هذه المرأة من ذوات 4، لن تجد المرأة من ذوات 4 إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أردت أن تنكح المرأة يرغب في نكاحها من الناس ضمن هذه 4 شروط. فمن الناس اللي يقول لك الفلوس، أنا عايز أعمل زوجة مشروع، أنا عايز زوجة مشروع، أنا رجل النهاردة ولا بكرة طيب عندي عيال وكذا وعيش على رد، أنا رد بكلهم 200 جنيه، يبقى 500، يبقى 600، والحياة بتغلى وكذا، أنا عايز واحدة تلم عليا، يبقى أنا قصده المال وبحثه عن المال، واخد بالك؟ مهما بقى كانت يقول لك ده بنت معاقة مش عارف في المدرسة الفلانية ولا في المصلحة الفلانية، واخد بالك؟ وتعينت يقول لك مش مشكلة، مو معاقة معاقة، المهم ان احنا تبقى امرأة صاحبة راتب وخلاص، والاب يحرص على ذلك والام تحرص على ذلك. واحد يقول لك شوف يا عم اديني وجه ابيض صريح وجمال وقوام وزدك من الدنيا دي كلها، لا مال ولا دين، انا بس عايز واحدة نستمتع بها. هكذا بعض الناس كده، اهم حاجة الجمال، يدخل البيت ده ويطلع يقول لك انا مش برضو وعمال شوف بقى في الشوارع، فكر ان اتجوز كل اللي في الشوارع دول، يدخل بيت تاني تالت رابع، ولاج خرج في البيوت، لانه الى الان لم يحصل المرأة التي يريد. اذا دخل واعجبته اول ما يطلع من الشارع من البيت يشوف واحدة في الشارع اجمل، قال لك لا انا عايز زي دي، يرجع تاني، وهكذا يعيش في حيرة، يريد الجمال والجمال فقط او لحسبها. انا عاوز واحدة من عيلة، عم احنا الان زمن مشاكل وزمن كذا، واذا ما كانش وسيط واحد ما عرفش يعيش، فانا عايز واحدة الا يا ابوها ولا مثلا عمها مش عارف يكون ايه ولا كذا، انا عايز واحدة من ذوات الايه الحسب، اعيش في حسبها. اخر يقول لها انا اريد الدين، وما عدا ذلك تحصيل حاصل ان شاء الله رب العالمين، ان جاء خير، واذا ما جاء فالاصل عندي الدين. لان الحياة الزوجية حينما يغلق الانسان على نفسه وزوجته بابا فان الحياة تبقى للصفات الخلقية، للمعاملة، للمعاشرة، واما الجمال فركن وجزء لكنه يتوارى خلف الاخلاق السيئة ان كانت في المرأة، واخد بالك؟ كل هذا ولا يلتفت الإنسان بقى لجمال امرأته ولا لحسن امرأته ولا كذا، إذا وجد فيها مثلا أخلاقا سيئة من شدة وغلظة وندية وسوء معاشرة وغير ذلك، يبقى دور على الجمال، جمال إيه بقى؟ خلاص ضاع الجمال، راح الجمال. لكن أنا أريد امرأة زينة، إن انحرفت أنا، قالت لا تقي الله، هجيب ما الحرام، تقول لا لا لا لا لا لا إحنا بالحلال بس، أصل العيال الله يرزقهم إن شاء الله، كفاية أول حلال ربنا يبارك فيه. اذا قال لي مال حتى فيه شبهه، شبهه حلال وحرام، تقول لا لا لا احنا لا نريد ان ندخل بيوتنا شيء فيه شبهه، رد المال اخوك، ودي المال لصاحبك، احنا لا نريد هذا، يا شيء يقيني 100% نطعمه ابناءنا ونطعم عليه ونطعمها، والا ما نحتاج. المرأة تعينك على طاعه الله سبحانه وتعالى كما سبق معنا في الاحاديث. لهذا قال النبي، ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فخذ صاحبه الدين، وانما قال فاظفر، والظفر معروف انما يكون من الصياد المحنك المدرب الذي يبحث عن فريسته، فاذا وجدها ظفر بها، فاظفر لا تضيع هذه، بما فيها تردد لا تتردد في هذه، اذا وجدت امراه صاحبه الدين وخلق اظفر بهذه المراه، فانها مغنم، مربح، مربح. يبقى اذا النبي لما قال دواعي نكاح النساء 4، اختار بقى النبي ايه نصيحة النبي لنا؟ يبقى فرق، خلي بالك عشان تفهم هذا الحديث على وجهته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا أرادوا نكاح النساء فإنهم ينقسمون إلى هذه الأربعة أقسام، من الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس. طب وصيتك يا رسول الله إيه هي؟ فاظفر بذات الدين تربة ذلك، ولأن الجمال له زمن ويزول، ولأن المال له أيضا عند المرأة سطوة، المرأة تصرف عليك، هيكون رأيك منين؟ مدار البيت على مين؟ ما يجي بالك هو السنة ولا كنتش لقيتها كل يوم تشرب قلت لك فدني انت لطلبة واخد بالك كلها ها تقدر تتكلم على طول انت عارف تروح فيه، ولا امرأة البيت اللي انت قاعد فيه باسمها وملكها تقدر تتكلم تروح يعني تعمل يا مسكين، هذا هو المال تعذب به. وهذا هو معنى الحديث الثاني، وان كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وحديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج النساء لحسنهن، يعني فقط مش برضو نحن ما نتزوجش المرأة الجميلة، فإن وجدت الجميلة خير، لكن لحسنهن فقط لا تتزوج النساء لحسنهن يعني فقط. ليه؟ فعسى حسنهن أن يرضيهن من التردي ومن الهبوط ومن، فعسى هذا الحسن أن تعذب به. زي النهاردة الرجل اللي يمشي امرأة حسناء جميلة لكنها ليست دينة فتطلع في أبها حلة، طبعا هو عنده ماشي عنده غيره لكن ما يقدرش يتكلم، فالناس تتكلم وتعاكس وكذا وهو ما يقدرش يتكلم. ليه؟ لأنه مأسور بجمالها، وهو ينظر إلى نفسه ويعلم أنه واحد من هؤلاء الجمع المشترك في امرأته، فامرأته شراكة شراكة لمديرها في الشغل، شراكة لزميلها في المدرسة، شراكة لجارها، شراكة من يوم ما اتجوزها وحطها على المسرح واخد بالك، فهي شراكة كله ينظر إليها وينظر للناس حتى ما تبصش لأحد، يعني مش واحد بقى جنب عروسة مثلا على المسرح عمال يعملها مثلا كده طول ما هو هو يبص للناس والناس تبص، يعني هذا في ليلة العرس هذه الجميلة لا يأخذ نصيب نظرات الناس، حتى الناس تبص لها وهو يبص للناس، فهي شراكة شراكة من بين جميع المجتمع الذي تخرج إليه. فكيف يعيش هذا الرجل؟ ولذا أذكر كنا في سفر سنة من السنوات، فكنا في الصالة وكان رجل معه امرأته نفسه شرط في الرتبة، فوقف في الصالة ولبس بدلة حش ومحترم شكله كده يعني من الناس اللي هم بيبقوا لابسين البدل دول واخد بالك، واقف في الصالة يعني ايه؟ واقف في الصالة شكل في الناس طبعا هي واقفة كده وهو في الصف، طبعا انت عارف المسافرين لو مش مسافرين في الملتزم وفي المش ملتزم، وطبعا الغالب 90% 95% مش ملتزم، ده يبص وده يعمل ويسوي، والراجل بقى عنده غيره ايه بتبص ايه؟ احنا بتبص ايه؟ طب وانت مطلع عليه كده هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ هتحطها في صندوق؟ طيب اتقي الله وطلعها، حد يبص على واحدة سواد من فوق لتحت هيبص يقول ايه؟ حتى ما يجي عكس يقول ايه؟ يا توب وماشي يا ضلمة يا ايه؟ هيقول ايه ده؟ هيقول ايه؟ ما فيش حاجة ظاهرة عشان يقول فيها، لا عينين ولا دين ولا اي حاجة خالص، فيش حاجة ظاهرة، هذه المرأة المجلبدة هيعكس يقول ايه؟ ولهذا لا تعاكس طبعا، بغض النظر بقى عن النقاب الحديث النهارده او المرأة اللي تختلف، انا احنا ما لناش دعوه بهذا الصنف، لكن احنا نتكلم عن المرأة الصالحة، المرأة المجلببة صاحبة الإسدال الأسود، صاحبة النقاب الأسود، اللي تخرج هذه امرأة آمنة حتى اللي عاكس يحترم مثل هذه المرأة. إذا خرج لنا لا تخرج إلا لحاجة الإنسان، ما تخرج هكذا يعني إلا الحاجة الملحة اللي ما تقضى، ولا الرجل يعني لا يخرج امرأة إلا لهذا. فقال عسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. خلت بالك عسى أموالهن أن إيه؟ الرأي مش من رأسك، من رأس المرأة هي اللي دفعها، ولكن تزوجوهن على الدين ولا أمة خرقاء، ولا أمة خرقاء يعني قليلة الجمال سوداء سوداء ذات دين أفضل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب تزويج الأبكاء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أو ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت كنا لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحة التميمي التيمي قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة عن عويمة ابن عوينة ابن ساعد الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأتقن أرحاما وأن تقوا أرحاما وأرضى باليسير. نعم. كما جاء التغيير في التزويج من ذوات الدين جاء التغيير أيضا في تزويج الأبكار في المرأة البكر. طبعا الضابط عندنا فيما مضى وهو الدين سواء كانت بكرا أو ثيبا، لكن إن وجدت صاحبة دين بكرا أم ثيبا فإن الأصل أن الشرع رغب في تزويج الأبكار وعلل هنا وإن كانت المرأة الثيب تنكح وتتزوج وغير ذلك، لكن الشارع ندب هنا ودعا إلى تزويج الأبكار لفوائد. وضحت في حديث جابر قال جابر قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند البخاري وغيره أن جابر بن عبد الله كان في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فعند العودة كان النبي في آخر الرحل في آخر الركض، وكان هذا من عادة النبي أن يمشي فين في الآخر، يمكن واحد يتخلص يمكن واحد كذا، وهذا غير يعني الناس اليوم، يعني كبير القوم إنما يحاط ويخدم هو اللي ينظر في أمره مش هو اللي ينظر في أمر الناس، لكن النبي كان يتخلف ويتأخر لينظر حال هذا وحال هذا وحال هذا. فوجد جابر ماشي على جبل على جمل قد أعياه السير مريض، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وبالبركة فصار الجمل من أسرع ما يكون، وقال بعينين يا جابر مين تدعو لي يا جابر؟ جاء في رواية يعني قال جابر إن أنا استحييت حتى لا سألني يعني عمومتي وكذا، فقلت نعم يا رسول الله بكذا بكذا، لكن ثم قال رسول الله لكن يعني أركبه إلى المدينة. قال هو ذاك خلاص أركبه إلى المدينة واشترط عليه ظهره إلى المدينة وكذا. ثم بعد هذا شوف لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتلطف النبي والصحابة، يعني دعا له بالبركة صار الجمل طيب، ثم اشتراه منه صلى الله عليه وسلم ثم تركه له يركبه إلى المدينة. ثم بعد ذلك قال يا جابر هل تزوجت؟ تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله تزوجت. قال بكرا أو ثيبا؟ قال ثيبا. شوف المساحة اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رغم مشاغله التي لو جمعنا الأمة فردا فردا وده همه وده شغله وده همه وده شغله وده همه ما بلغ هم رسول الله ولا شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشغل بأمة بل مش بأمة إنس، بأمة إنس وجن، أمة إنس وجن النبي مكلف بها، يلقى الجن ويدعو الجن ويخاطب الجن ويقرأ قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، سألوه طعاما سألوه زادا سألوه علف لدوابين فتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وهكذا نبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فين النساء النهاردة اللي فيه يمكن في حياة رب الأسرة، مش هقول بقى يسأل عن جاره، يمكن في حياة رب الأسرة يسأل ولده من تعمل ايه، صلاة ايه، مذاكر لك ايه، نظامك ايه، البطل فينا اللي ممكن يلاقي نص ساعة يقعد معايا، فضلا بقى انك انت تجد أمة مكلفة من رجل ومع ذلك يا جابر تزوجت، ايوه خلاص يكفي تزوجت نعم. طيب بكرة ام ثيبا او ثيبا؟ قال ثيبا يا رسول الله. قال فهلا بكرا تلاعبك تلاعبها؟ فهلا بكرا تلاعبها، معروف البكر بنت صغيرة لها شبابها ولها كذا تأنس بها البكر، لكن الثيب خلاص قربت راحت كمان نقول تيجي انت بقى تجيب واحدة ثيب تيجي تهزر معاه ولا تيجي تعمل مشاكل جد بقى واخد بالك ما ماشي خلاص جربت قبلك جربت قبلك، لكن ذكر دي لسه طازج طازج، فتسعد بها تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك وغير ذلك من هذه الايه، لان السن له حكم. وهذا جاء عند البخاري، جاء عند البخاري ان الحبشة لما كان يلعبون في المسجد فقالت الرسول اريد ان انظر يعني اليهم، قالت فاضع فوقف عليه السلام فوضعت خدي على خدي، خد عائشة هنا بين كتف النبي وبين والنبي يقول أفرغت عائشة تقول لا بس فرغت عائشة لا بس شو تقول وأنا أريد إيه، شوف تعليق عائشة تريد أن تعلم بقى الأمة إيه، فانظروا قدر الجارية حديثة السن تحب اللهو. انت مثلا عندك وليكن 45 سنة 50 سنة تزوجت بنت بكر ما تعملهاش بقى بسنك انت، لا اعملها بسنها هي، فانظروا قدر الجارية حديثة الايه السن تحب الله، هي عايزة كده، هي مش عايزة يعني تنظروا بس خلاص يكفيها دقيقتين نظر، لكنها تريد بقى تريد ان تري الامة هذا وتعلم الامة. شوف ده كله في فتاة لسه لم تبلغ 18 سنة، هذا الفقه العميق من فتاة مات النبي وهي ابنته 18 سنة، وقعت هذا انت بقى قبل كده يمكن 14-15 عايز تعلم الأمة، عايش عايز تعلم الأمة، فانظروا قدر الجارية حديثة السن تحب ليه اللهو. فإذا البكر لها طبيعة في التعامل، طبيعة في التعامل، ولهذا جاء برضو بالصحيحين من حديث عثمان بن عفان لما لقي ابن مسعود في الحج قال يعني أتزوجت يا ابن مسعود؟ يقول إن أحتاجك لشيء أو في أمر، فلما خلى ابن مسعود قال هي تزوجت ولا ما تزوجت؟ ثم قال له هل لك في جارية تعيد لك بعض ما قد مضى من أيامك؟ شوف سبحان عباد عثمان هذا اللي نازل فيه الذي قال ابن عمر كنا نظن قول الله تبارك وتعالى فيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر صلاة ويرجو رحمة رب. أضف إلى ذلك أنه صار أمير المؤمنين ومع ذلك يخلو بن مسعود يقول له هذا الكلام، فهذا مش الكلام ده أنا واحد يقول دليل أدب، لا الشرع متكامل يا أخوان، الشرع اللي يراعي طبيعة وفطر، بس كل ده في القنوات إن هي الحلال اتجوز دي دي دي دي بيت ماشي كده إلى آخره، لكن اوعى تنظر شوف بس نظرة في الحرام، لا ايه اللي يجبرك تنظر في الحرام؟ ايه اللي يجبرك تقيم علاقة في الحرام؟ ان كنت لابد وقد تعلق قلبك بالنساء تزوج يا اخي، اربعة مش عاجبينك يا اخي طلق واحد اربعة يعني، لكن لا تنظر لا تنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى، شوف التكافؤ في الحرام لا ولا اليسير ولا الكلمة ولا تفكر، لان القلب قد يشغل، لكن في الحلال يا الله يعين عندك قدرة وعندك مال وعندك سعة وعندك دين يلا توكل على الله، فهذه تكاملية يا اخوان تكاملية، ولذا احنا مش في حاجة ان احنا نتعلم المعاني دي بمناظر فضيحة في التلفزيون عشان يعرفنا الرجل ازاي يعامل مراته، يقوم بالمناظر الفضيحة في التلفزيون مش في حاجة ليفاز حاجة، ادي السنة هذا السنة احنا في حاجة الافلام ليه، فأفلام ليه يجيب امرأة شبه عالية ولا شاب ولا كذا وتقوم العلاقة بينهما، ما هو أي فيلم كده مقدمة عقدة حل العقدة في النهاية هذا القصة واخد بالك، مقدمة الواد راح الجامعة بنت راح الجامعة بيع مش عارف ايه والمحاضرات والبتاع خلاص، وبعدين القضية لو قضية القصة عايزين نجوز بس أبوها فقير وأبوه غني ده مر ده فيلم لا حاجة تانية بس مش عارف أبوها يوم أصل كان بينهم طار زمان المهم أي عودة يحطها لك أي عودة وفي النهاية يلتقى البطلان وإحنا قاعدين نسمع ونشوف طب إحنا مش في حاجة إلى هذا نحن عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضة صرية جميلة تراعي فطرا سوية مستقيمة إنما ده شأن الحيوانات والعياذ بالله شأن المتفسخين شأن الإباحيين شأن المفسدين في المجتمع عشان تديني معنى هو موجود أصلا في كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصل إليه بمخاطر لا تعد ولا تحصى سلبت الغيرة من قلوبنا سلبت الغيرة من قلوبنا أصبح النار اليوم الرجل يجلس مع زوجته مع بناته مع أبنائه وينظر هذه المناظر ولا يعتبر به عادي خالص ما بقولهاش قومي بك يا واكل بتاع دي قومي دي كده تعالى ولا كده ما بيجي لقطه دي بيقول لبنته قومي بنت تدخل تعالى بعد شويه طب هيدخلها راحت وجت طب خمس دقايق قومي بنت تدخل تعالى كل قومي بنت تدخل تعالى هيدخلها مره ما في فيلم علقوا عليه في اخر الايام من شهرين كده في بواس كتير قوي قبولات لا تعدوا فبعدين عيني وقفوه بقى بتاع الرقابه دي وقفت ايه قبولات كتير قوي حتى هم مسميين فيلم باسم ده بس انا نسيت اسمه بالظبط فجبل مسؤول فبيقول ايه ايه الضجه دي ما اعرفش المهم ايه الضجه دي ده بس 105 قبل 105 في ساعتين ساعتين ونص 105 يعني ايه ده بقى رايح فهتقول لي بقى تدخلوا كل 105 مره 105 يعني مش 100% حتى 105% مع المستوى الرفيع الله فحتى تصل الى معنى يعني خفيف زي ده تصل بكل هذه المخاطر بكل هذه المخاطر سبحان الله العظيم وده لا يحارب لا يحارب على صفحات الجرائد ولا يحارب في وسائل الاعلام مين اللي يحارب المنتقده مين اللي يحارب صاحبه الحجاب هل بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها قلت شبهك شوف جابر ليه هنا اختار السيد جابر قال كن لي أخوات أخوات ده فاعل كان يعني كان هنا تامة كان إما أن تكون ناقصة وإما أن تكون تامة ناقصة يعني تحتاج إلى خبر كان مثلا أبي صالحا يبقى كان الفاعل واسمها المرفوع وخبرها المنصوب دي تسمى ناقصة ناقصة يعني لا تكتفي باسمها في اسمان معنى الكلام لابد أن تحتاج إلى خبر ليتم معنى الكلام أما أقول كان أبي وأسكت ما ما ما ما يصلح إيه هذا لأنه ما تحصل فائدة لكن في كان يسمى نحاء كانت تامة كانت تامة تكتفي بفاعلة يبقى اللي بعدها مرفوع لأنه فاعل وليس اسمه كان نعم كان لي أخوات كنا لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن أن تدخل بيني وبينهن يعني كانت لي أخوات الأخوات دول طبعا أبي عبد الله لما قتل ترك لي أخوات طبعا الأخوات ما يصلح لهن إلا إيه إلا السيد لأن لو جبت بنت زيهم هيقعد يشكوا مع بعض طول النهار دي غيره بقى ودي كده في بالك فالبنات دول لا يصلح لهن الا مثل امهن لهذا تزوج فيبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فذاك اذا احسنت يعني احسنت ليه الاختيار فاثر جابر بن عبد الله مصلحه اخواته على يعني مصلحه نفسه ولهذا يبارك له فيها ان شاء الله وفي حديث عتبة بن عوين بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير هذا أيضا من ضمن الأسباب التي من أجلها تنكح المرأة البكر يعني امرأة غضة طرية لم يسبق لها تجربة بالرجال وما زالت على عافيتها وصحتها ونضارتها ونضجها فهن أعذب أفواها وهن أنتقوا أرحاما كل هذا طبعا على الوصف الجميل الطيب من هذه الجهات كلها وأرضى باليسير، أرضى باليسير لأنها امرأة لم تجرب الرجال. فتجيب لها النهاردة مثلا كيلو سمك في الأسبوع، تقول لك يا الحمد لله كويس مرة. لكن إن جربت الرجال، ربما جربت رجلا غنيا مثلا كان يعيشها وكذا في غنى، ربما جرب هذا يعني جربت معه هذا، فإذا جاءت بقى تتزوج بعد وقد مات أو طلقها هتعمل إيه؟ دائما مقارنة. فلهذا لا ترضى باليسير، لا في التعامل ولا في المعيشة ولا في كذا، في أي شيء، حتى في الأقارب. تقول لي أنا كان زوجتي، كان زوجي مثلا أمك أفضل من أمك، طب ده أنا مش عارف كان إيه، وهكذا. كان يفعل، كان يسوي، حتى في المعاشرة، حتى في المعاشرة قد تنظر إلى إن زوجها كان وكان وكان وكان إلى آخره. يبقى إذن السيد لا تبعات، لا شك لا تبعات، إلا إذا كانت سيدا يعني دينا صالحة فهذه يغفر بها. فكم من سيد يا خير من ملء الأرض من الأبطار. شوف خديجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي اللي قال كده تزوج خديجة وهي تكبر كنا ب15 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، ولكن كانت من خير نساء العالمين. ولهذا تقول عائشة التي كانت تعيش في وسط ركام من النساء، كم من النسوة، من النسوة، قالت ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيته، يعني ما غيرتش من يصاحبنها وينافسنا من نفس الحالية، لا، وانما غارت من ايه، من ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها. فما أكثر ما كان النبي يذكرها، حتى قلت يوما يا رسول الله هي إلا عجوز حمراء الشدقين، يعني بنت اللسة وعت السنان كده وبنت اللسة حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، إلا كنت أنت يعني تفخرين بجمالك وكذا وصغر سنك وآخره، وهي امرأة كما تقول حمراء الشدقين، يلا خذي بقى عيشة، اسمعي بقى، وأن لي بامرأة تحوز صفة من هذه الصفات، اسمعي بقى، لقد أعطتني حين حرمني الناس فأين كنت أنت، لقد صدقتني حين كذبني الناس فين أنت كنت، ورزقني الله منها الولد فين أنت، يلا هاتي لي بقى، أنا لي بواحدة من ثلاثة دول، هذه بقى حمراء الشدقين، يلا ها، أنا لي بمرأة كخديجة، أعطتني حين حرمني الناس، صدقتني حين كذبني الناس، رزقني منها الله المال، وستني بمالي ونفسي. ولهذا قال العلماء لم يكن ليصلح في بيت الدعوة إلا هذه المرأة، منفعش غير خديجة. ولهذا خديجة كانت ركن الأول في الإسلام هنا، وعائشة ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فهذه في مكانها لا أفضل منها، وهذه في مكانها لا أفضل منها. يأتيها النبي مزعورا، زملوني زملوني، تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فين العقل ده، فين العقل ده، فين الإيمان ده، نبي نفسه يقول زملوني زملوني، فقد خشيت على نفسي، فلا تخش على نفسك، مثلك لا يخاف على نفسك، ذاك الزوج التارك لها المتعبس في غار حراء، يعني كان الأولى تقول تعال ما قلت لك تعال، لكن قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك وإنك وإنك وإنك وإنك وإنك، هذه أمور لا تحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، ثم تعال معي، شوف العقل اللي بقى الثاني، تعال معي إلى ورقة ابن نوفل، ليه ورقة ابن نوفل، ليه مش أبو جهل، ليه مش أبو لهب، ليه مش عم أبو طالب، لا لا، لأن الأمر هذا يحتاج إلى ورقة. وكان امرأة قد تنفر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل بالعبر الليلي ما شاء الله لا أعلم، قال فيها يا ابن أخي اسمع، ليه ابن أخيك ورقة اسمع من محمد، شوفوا إيه اللي عندي، حكى له النبي قال هذا أن مسلم أنزله الله على موسى، شوف رجحت الحق خليته فين، زي ما النهاردة ابني لما بيشتكي من حاجة معينة في بدنه بحفره فيه للدكتور، أنا دكتور أخذ بالك، لكن لو أنت بقى صاحب تخصص ودكتور وبتاع توديه مكان فعائشة ودته إلى المتخصص خديجة رضي الله عنها. المهم طيب لعلنا نكتفي ب أو هات تزوج الحرائر عشان نقف عند نظر. قال باب تزوج الحرائر والولود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير ابن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم انكحوا فإني مكاثر بكم. نعم الحديث الثاني انكحوا فإني مكاثر بكم يعني الأمم يوم القيامة هذا حديث صحيح. وأما الأول وهو من أراد أن يبقى طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر فهو ضعيف. لكن على كل الشريعة أتت بترغيب الزواج من الحرائر بل بوجوب ذلك، فإن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة، يتزوج يعقل على ما لا يجوز إلا في حالات بينها الله في كتابه. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ليه المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا يجد سعة أن ينكح الحرائر فحينئذ يجوز له أن يعقل على هذا حتى يعف نفسه. لكن الأصل أن الحر لا يتزوج الأم، تزوج غير التسري، غير التسري أن يتسرب الأمة باثنين بكذا أن تكون عنده أمة دي عادي. أما أن يتزوج يعقد على الأمة لا، ما يعقد على الأمة، لما يعقد على الحرة. لكن إن لم يجد طولا وخشي على نفسه لعنة والزنا أن يقع فيها فلا بأس، يبقى بشرطين تزوج الحر للأمة بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد إيه طولا، الشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنة والزنا فحينئذ يجوز. طبعا الحرة لا إمكانات ولا خصائص غير الإيه، فمن أراد أن يقع طاهرا مطهرا يعني عفيفا يعف نفسه وكذا فليتزوج الحرار. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي يباهي بنا بعددنا الأمم، ولهذا كان تقليل الناس وتحديد الناس وتنظيم الناس كما يقولون مصادم لهذا المقصد من مقاصد الشريعة. فليس المشكلة قط أبدا أبدا في كثرة العدد، وإنما المشكلة تكمن في سوء التصرف مع هذا العدد. وإلى الأمم هي الأمم التي تسود الآن والبلدان التي تسود الآن أمم فاتت بإمكانياتها البشرية. وعشان كده إحنا ندرس وندرس إنه من الثروات الهائلة التي لا تعوض ثروة البشرية. عندك ثروة في أرض، ثروة في زراعة، ثروة في كذا، لكن الثروة التي لا تعوض ثروة البشرية، التي لا تعوض عقل البشري هذا الذي يفجر الخير اللي في الأرض. الأرض ما تنبت وحدها ولا المصانع تصنع وحدها، إنما تحتاج إلى عقول بشرية. حتى التكنولوجيا هذا والتقدم إنما هو من هذا الوضع البشري. نعم الآن بقى المصنع فيه أعداد كذا كله آلي وكذا، لكن من اللي عمل هذه؟ هي الثروة البشرية. فالأمة تتعب بالثروة البشرية، لكن سوء التصرف مع هذه الثروة البشرية، تعطيل هذه الثروة البشرية، إساءة التعامل مع قضايا هذه الثروة البشرية هو الذي فجر هذه المشكلة. ولا عندنا أمم كذا، شوف الولايات المتحدة دي كم عددها، شوف الصين كم عددها، شوف هذه البلدان كم عددها، مع ذلك تعيش منتجة. لو قلت له الأصل المصري طبيعته غير، مش عارف الصين غير، سيبك من هذا. المصري مثلا طبيعته من أفضل الطباع، المصري هذا عقل فرض نفسه على كل بقاع الأرض معروف. ولذا النبي لما جاء عند هذا العقل المصري وجاء عند الإمكانات البشرية في المصري بشر بها قبل أن تفتح بعشر سنين. النبي بعشر سنين قبل أن تفتح مصر إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراب وكذا، فاتخذوا منهم جنود، خذوا من دول جنود. نعم القراط، القراط يعني هذا تأكيد بلاد الأرض، وأنا مقصود بها مصر. ولذا احنا عندنا تلاقي بالإراط، في ناس مثلا تلاقي بالمد، في ناس وهكذا. فالشاهد ان الامكانات البشرية ليست قضية مشكلة، انما الثروة البشرية، لكن التصرف والتعامل. ادي الصحراء يلا نطلع نشتغل فيه، كل واحد ياخذ 15 مجانا 30، يطلع شوف الناس تعمل ايه، واخد بالك؟ ودي امكانيات، تسخر امكانات وحط لهذا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن تعفيني مكاثر بكم، مكاثر بكم الأمم، مباهن. كلما كثرت الأمة، كلما كثر الصالحون فيها إن شاء الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقلت من هذا؟ قال: هذا موسى والقوم. ثم رفع علي سواد أعظم، فقلت من هؤلاء؟ قال: هذا إيه؟ هذه أمتك، ومع 70,000 يدخلون الجنة وغير حساب ولا عدد. 70,000. وجاء عند أبي داود فيما أظن بسند جيد أنه قال: مع كل 1000 70,000. يبقى كم العدد؟ نعم. ولهذا كما قلنا، تقليل النسل مقصد يصادم المقصد الأسمى من الشرعي، من الشرعي. النهارده سبحان الله تلاقي يقول لك ايه، الولد الاول مش عارف ليه اجازه وله مكافاه ولا شيء، الولد الثاني اول تقريبا اول بقى الثالث، من الثالث خلاص ما عادش له، اول بقى الثالث ما عادش يبقى خلاص، خلاص يا تعودي في البيت يا ما تخلفيش. طيب ليه هذا 3 4 5 6 7 10 ليه يعني؟ ارزاق تفتح، نحن نرزقكم واياكم، نحن نرزقهم واياكم، خير بركه. لا يدري الانسان فين البركه في اولاده، يمكن البركه في رقم 10 مثلا، يمكن البركه في بنت من اولادي، ما يدري الانسان، ما يدري الانسان البركه التي تكون في اولادي. طيب نكتفي بالقدر هذا، ونقف عند باب النظر الى المراه اذا اراد ان يتزوجها. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.